لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تسمع لقال وقيل. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي. تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي. طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي. هجر بادي لقلبك انه جمادي قال وقيل. في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل. يهدي ولده السبيل. في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولده السبيل. يهدي ولده السبيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تسمع لقال وقيل. أمك حرمها السهادي طيب الكرى والرقادي شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل. ليل المفارق طويل. أمك حرمها السهادي طيب الكرى والرقادي شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل. تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. اسمع لقال وقي لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي.